محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. ومع سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قوله تبارك وتعالى ذكر من ربهم محدث هو القرآن العظيم والذكر الحكيم أيها الإخوة. ومعنى كونه محدثا أي متجددا نزوله وقتا بعد وقت وآنا بعد آن، إذ أن جبريل عليه السلام كان ينزل به آية أو مجموعة آيات تتلوها مثلها أو أقل أو أكثر بقليل، فنزوله متجدد محدث. هذه طريقة في تفسير إحداثه. وطريقة أخرى أيها الإخوة وهي طريقة الأشاعرة ومن لف لفهم إحداث هذا الذكر بمعنى إحداث لفظه، فالألفاظ محدثة، الألفاظ محدثة مخلوقة، وأما كلام الله الذي هو المعنى النفسي القديم فهو قديم غير محدث. والأشاعرة فرقوا بين الكلام بمعنى الكلام النفسي القديم وبين الكسوة وهي الألفاظ. قالوا الألفاظ محدثة والمعنى أو الكلام النفسي نفسه قديم. وأما المعتزلة فأطلقوا قول بإحداثه جملة، وهي مسألة معروفة جدا جدا، وفتن بها أيها الإخوة جماعة من نبلاء الأئمة في رأسهم الإمام أحمد قدس الله سره ورضي عنه، المعروفة بفتنة خلق القرآن. إلا استمعوه وهم يلعبون. قال الحسن البصري كلما تجدد أيها الإخوة لهم، جزاك الله خيرا، كلما تجدد لهم ذكر ازدادوا ازدادوا لهوا والعياذ بالله ولددا، يسخرون ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلما نزل القرآن جديد يزيدهم كفرا وخسارا واستهزاء والعياذ بالله. وذلكم لغلبة الشقاوة عليهم، وذلكم لغلبة الشقاوة والبلادة والعماية عليهم والعياذ بالله. إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. جملة لاهية قلوبهم في موضع الحال من فاعل استمعوا أو فاعل يلعبون، وإلا فجملة وهم يلعبون أيضا في موضع الحال من فاعل استمعوا، لكن هما إعرابان مشهوران لأهل الأعاريب. منهم من قال لاهية قلوبهم هي في موضع الحال من فاعل استمعوا، منهم من قال بل في موضع الحال من فاعل يلعبون. لاهية قلوبهم والعياذ بالله. ما معنى لاهية؟ هذه ليست من اللهو أبدا، إنما هي أيها الإخوة من شيء آخر، من لهي عنه يلهى لهيا ولهيانا. هذه من اللهي أو اللهيان، انتبهوا هذه من اللهي أو اللهيان. وفي الحديث ألهو عنه، ألهو عن ما معنى ألهو عنه؟ انسه، تغافل وليس معنى إلعب، يعني كيف إلعب عنه؟ إلعب هي يعني ألهو به من اللهو تتعدى بالباء، لكن التي تتعدى بعن أيها الإخوة كما هنا لاهية قلوبهم. عن ماذا؟ عن الذكر لاهية عن الذكر، عن القرآن، مش لاهية به، لاهية عنه، فليست من اللهو. انتبهوا، كما دائما أنبه هذا أهمية فهم العربية لفهم القرآن الكريم. لا تأخذ الشيء بظاهره تقول لا هي من اللهو يلعبون، يعني طب ما قال يلعبون؟ من الصعب جدا أن تكون لاهية من اللهو لقوله يلعبون، لا يعيدها مرة أخرى يقول يلعبون تلعب قلوبهم، لا لا لا يقول هذا، يلعبون لاهية. الذي بعثهم أيها الإخوة ودعاهم، بعثهم على ودعاهم إلى اللعب والعياذ بالله، أن قلوبهم غافلة عن آيات الله تبارك وتعالى. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهد، يسمعون ولا يسمعون، ينظرون ولا يبصرون، أو بالأحرى يسمعون ولا يعقلون يعني، وينظرون ولا يبصرون. لذلك قال شوف قرآن عظيم ما الذي أداهم إلى ودعاهم إلى اللعب والعياذ بالله أن قلوبهم لاهية متشاغلة عن القرآن الكريم لم تأخذه بجد. ومن هنا كانت وصية الله إلى خواص عباده أيها الإخوة خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طبعا هذا ليس في شأن الدين في الشأن كله أيما شأن أيها الإخوة والأخوات إذا أقبل عليه المرء وهو لاهن عنه مستهتر به أيها الإخوة غير مكترث غير مبال غير عابئ فإنه لن يحكمه ولن يتقنه وسيضيعه ولن يعرف إيه خطره. وخطر معنى ماذا؟ الشرف. انتبهوا في العربية خطر معنى الشرف شيء خطير معنى شيء شريف مش دينجرس يعني جفيرلك لا خطير شريف لن يدرك خطره وشرفه ومثابته لأنه يأخذه باستهتار. يعني الآن أنت تجلس هنا تسمع الدرس إذا كنت تسمع وأنت لاهن عنه لن تستفيد كثيرا بل لعلك لا تستفيد أصلا لكن إذا أخذت الأمر بجد هذا تفسير لكلام الله أشرف وأعلى وأخطر الكلام لعل الله ينفعك بكلمة تبدل حياتك كلها. وحصل حصل هذا كثيرا جدا إنسان من كلمة يسمعها مرات من بيت شعر من آية قرآن يفهمه على وجهه من حديث نبوي وقد يكون سمعه قبل الآن 100 مرة في مجلس معين هكذا ينفتح له من معناه أيها الإخوة أو يتضوى بأنواره بإذن الله ويتقدس بأسراره ما لا يخطر على بال بشر. سيد عبد الله بن مبارك قدس الله سره شيخ الإسلام والحافظ المحدث العظيم حتى متى يا إمام وأنت تطلب العلم كان شيخا كبيرا طبقت شهرته الآفاق وطار صيته في النواحي شيخ الإسلام اجتمع له العلم والصلاح والجهاد في سبيل الله والقيام بحق الأمر المعروف والنهي عن المنكر مرة واحدة شيء عجيب من أجل علمائنا لكن يطلب العلم باستمرار وإن في عالم يستفيد منه كلمة يكتب يسجل كأنه ظالم علم هو عالم العلماء يتعلم من كل أحد ومن كل كتاب. فقيل له إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات ومن يدريني ومن يدري لعل الكلمة التي أنجو بها لم أسمعها بعده. الله أكبر عقل. واحد يقول لي والله ما فهمنا حاجة طبعا مش هتفهم صعب جدا لأن اليوم عندنا جيل بفكروا حالهم لو قرأ رياض الصالحين أو سمع خطبتين لكشك ولا لعدنان يمكن وكذا أنه هذا خلص عرف الإسلام وبروح كمان بكفر بدخل جنة ونار مستعد يقتل كمان هذا عرف الحقيقة خلاص هو نبي رسول معصوم الأنصار إيش وهذا الشيخ الإسلام يقول لا أتعلم وبتعبد يعد كذا لكن لا أدري هل أنا من الناجين لعل الكلمة التي تكون بها نجاتي لم أسمعها بعده. هذا المؤمن الذي يخوض الإيمان تجربة معيشية حياتية ويعلم أن الإيمان أيها الإخوة كيان نابض حي ينمو مش الإيمان قرار ناجز تقرر أن تأخذه بلحظة وانتهى أو لافتة تعلقه أنا مسلم سني أنا أشعري أنا حنبلي أنا شيعي إثنى عشري أنا إخوان أنا مش عارف تحرير الهبل اللي احنا فيه هذا شيء مشوار طويل جدا جدا جدا حياة إلى أن تموت ولا تدري متى حتستفيد. قال لعل الكلمة هذه كلمة عجيبة جدا تحتاج إلى درس وحدها لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها بعده يا شيخ ومؤلفاتك في علم الحديث عشرات آلاف الأحاديث التي ترويها بالأسانيد القرآن الذي تحفظه بالقراءات والتفسير. قال لك ما ممكن لا ممكن كل هذا ليس فيه نجاتي ممكن نجاتي بتبديل أحوالي بطريقة تخطر على بالي وهي كامنة في كلمة أو في شيء لم أسمعه بعده. الله أكبر شيء عجيب شيء عجيب. هؤلاء لا يرون في أنفسهم الكمال وصدق مولانا الخطب الرفاعي قدس الله سره من لم يرى من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. الذي يرى أنه تام وكامل وعرف الأشياء كلها هذا أكبر ناقص هذا أكبر جاهل. والذي يرى نفسه دائما ناقصا هذا إنسان شريف وخطير القدر دائما يسعى إلى الكمال. هذا شفته دائما يستكمل نفسه ويزداد علما وعملا وذوقا اللهم اجعلنا منهم. إذن لاهية قلوبهم من لاهي يعني الشيء لهيا ولهيانا أي تغافل عنه ولم يكترث به وليس من لها يلهو لهوا هذه لها يلهو لهوا هذه لهية لهيا ولهيانا مصدران عجيبان اللهي واللهيان غير اللهو هذا مصدر وهذا مصدر. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. يبدو أن وأسروا النجوى أن فاعل أسروا أيها الإخوة والواو هنا أو الجماعة هذه فاعل أسروا هي إيه؟ هي فاعل يعود على ماذا هذا الفاعل؟ من هو فاعل إيش هذا؟ يعود على الجملة التي قبله، هم أصحاب اللعب وأصحاب الخلوب اللاهية، أسروا النجوى. واضح؟ بعدين الذين ظلموا وصف لهم، بعضهم قال لا الفاعل الذين ظلموا، الفاعل الذين ظلموا يعني الذين ظلموا في الإعراب الأول لازم يصير إيه؟ بدل. في الإعراب الأول يصير بدل، في الإعراب الثاني أسروا النجوى الذين ظلموا، الإعراب الذين ظلموا هو الفاعل. طب حشيب يعني الظالمون، طب المفروض يقول إيه؟ وأسر النجوى الذين ظلموا، هيك اللغة العربية. أنا صحيح حابب نقول جاءوا الرجال، العوام يقولون هذا الجهلة، ما في جاءوا الرجال، جاء الرجال. وأنا صحيح وجاء النسوة وجاء الرجل وجاءت المرأة، ولم صحيح، أما فيش جئنا النسوة لا ولا جاءوا الرجال، غلط هذا، هذا لغة عامية وهي لغة الحارث ابن كعب، لغة الحارث إيه ابن كعب بسموها لغة أكلوني البراغيف، جئنا النساء جاءوا الرجال تعلموا الأولاد درسوا الدرس، ينفع. لكن قال سيبويه في الكتاب هذه اللغة لم تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه اللغة لم تقع في كتاب الله تبارك وتعالى. فالإعراب الأول أفضل أيها الإخوة، أسروا النجوى، الواو في أسروا فاعل، الذين ظلموا بدل منهم، هؤلاء هم إيه؟ الظالمون. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ ما معنى هذا؟ هذا ما تناجوا به، هم تساروا، تساروا عفوا وتناجوا، تساروا وتناجوا بماذا؟ قال بعضهم لبعض إمعانا فيما يظنون أنه يهدم إيه؟ حجة النبي ويهدم شأنه وأمره، قال بين بعضهم يعني بالسكيت، حنشوف. قال هل هذا إلا بشر مثلكم؟ طب ما المنكور في هذا؟ رحمكم الله، ما المنكور يعني منكر، ما المنكور في هذا؟ المنكور عندهم في هذا قال أن الملائكة لا تكون إلا إيه؟ عفوا، أن الرسل لا تكون إلا الملائكة، هل سمعتم بهذا؟ سيقول الله في هذه السورة بعد حين هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هذا كتابي وفي التوراة والإنجيل، وروح اسألهم عن قضية التوحيد وعن سائر القضايا، وهل بعث إيه نبي أو رسول إلا وكان إيه من جملة البشر؟ عمره ما بعث إيه، جيبوا لنا إيه رسول واحد إيه كان ملكا، ما في ولا من صحيح دائما البشر، لكن هم قالوا استنكروا هذا، كيف بشر ورسول؟ عجيب. هذه القاعدة، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هنا انتبهوا، تأتون السحر مش معناها تعملون السحر، العكس، من هو المتهم بصنع السحر وتعاطيه؟ الرسول، قالوا هذا محمد هو ساحر يأتي السحر، بمعنى يصنع السحر. طب ما معنى أفتأتون أنتم أيها الكفار؟ بقول لبعضهم أفتأتون السحر يعني إيه؟ تأتون إليه يعني تحضرون مجلسه تستمعون إليه، لماذا تأتون إليه؟ انتبهوا، لماذا تأتون لمحمد وتستمعون منه سحره؟ الأحسن ألا تأتوا إليه، انفروه، لأنه هذا سحر قد يسحركم ويغلبكم على عقولكم وأحلامكم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أي تدركون إيه حقيقة كونه ساحرا من البشر وليس رسولا من الملائكة، كلام فارغ. قال صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء والأرض، شوف ما قالش يسمع القول، يعلم القول، هذه آية فيها بس عمل عليها مبحث بدها تفسير طويل، لكن باختصار يعلم القول في السماء والأرض، ما تقولون لي وما تردون علي هذا معلوم لله تبارك وتعالى، الله يسمعه ويعلمه. وطبعا واحد يقول طب مين أبلغ، يعلم القول ولا يسمع القول؟ لا يعلم طبعا، لماذا؟ متعلقات العلم أكبر بكثير من متعلقات الاستماع، واحد بسمع لكن اللي بيعلم يعلم حتى البواعث، ليش هو قال هيك، وإيش اللي الذي بعثه على أن يقول هذا، ومن الذي أغراه به، هو شغل غريب وصحيح. هذا علم القول، يعلم القول لا إله إلا هو، وهو السميع العليم، السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم ونواياكم، السميع لأقوالكم والعليم بنواياكم وأحوالكم، بل قالوا أضغاث أحلام، يعني في الأول اللي قالوا هم قالوا هذا بشر وساحر، مع الكلام أنه بشر يأتي السحر يعني يصنع السحر، بعدين أضربوا قالوا لا أضغاث أحلام، هذا اسمه الترقي إيش في الإضراب، اسمه الترقي في الإضراب، بل هو بظلهم كناية، مش كناية، تصوير، هذا أتى تصويرا لتهوكهم وترددهم وحيرتهم، مش عارفين بالضبط لو فعلا كان وسلم شيئا من ذلك، شيئا إيه مما وصفوا وما نعتوا وما افتروا عذب الله لاتفقوا عليه، خلاص هو شاعر وانتهينا، ما واضح أنه شاعر يا أخي، أو واضح أنه ساحر، أو واضح أنه كذا، لكن مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك ما أنا مش عارفين. هذا القرآن إيه سد عليهم إيه باب إيه الاتفاق، فلم يتفقوا على قول واحد فعلم أنهم مبطلون. لماذا؟ لأن الحق أول خصيصة للحق أنه ماذا؟ واحد، مزود ولا؟ الحين أنت عملت مسألة رياضية، مسألة رياضية معروفة علم الجبر في أي شيء، مسألة معينة يعني فيها شيء من تعقيد، أستاذ أنت كبير في الرياضيات تعرف أنت الجواب مثلا هو إيش 85.99 مثلا، هذا الجواب مثلا أي. بعدين جاء إيه 1000 طالب اللي جوابه 85.99 هذا الجواب الصحيح الوحيد، واحد فيش غيره. الأجوبة الأخرى أنت لا تحتاج كأستاذ أن تنظر فيها، أول ما تلاقيها رقم ثاني شطب ورمي شطب ورمي، بتصلح 1000 صفحة خمس دقائق ما فيش، لأنه الحق واحد، جواب المسألة هو هذا صح ولا؟ من طبيعة الحق هيك، 2 × 2 = 4، روح اذكر 50 بليون رقم ثاني كله غلط، 4 وبس، واحد بس. ولذلك إيه الحق واحد والحق سبيل واحد، وأن هذه هذا سبيلي، هذه سبيلي الصراط المستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيل واحد ولم صحيح. طيب فبعدين قالوا إيه؟ بل قالوا أضغاث وأحلام. ما معنى أضغاث أحلام؟ أخلاط أحلام، أخلاط أحلام. حلم هذا الرجل حلما والعياذ بالله، حلم الحلم مش الحلم، الحلم هو إيه؟ زي الصبر يعني يتحلم، لا الحلم والذين لم يبلغوا إيه الحلم منكم، الحلم هو معروف يعني المنام، المنام. بل قالوا أضغاث أحلام، أخلاط أحلام، يبدو أنه أكل أكلا ثقيلا، أو طيب أكل مرة دائما أخلاط أحلام، سنوات طويلة قرآن على نسخ واحد كله أخلاط أحلام، هذا من أفسد القول. قال العلماء قولهم الثاني أفسد من الأول، وقولهم الثالث أفسد من الثاني، هذا هو الترقي في الإضراب، هذا الترقي إيه؟ وهو تدل في التهافت، ترقي في الإضراب وهو تدل في التهافت إيه الحجة في تهافت، فقولهم الثاني أفسد من الأول، وقولهم الثالث أفسد من الثاني، وبالتالي أفسد إيه؟ من الأول. كيف أضغاث أحلام؟ أضغاث أحلام لو هي سورة واحدة كان قلت أضغاث أحلام، الرجل إيه؟ قاعد إيه يعني مكوب زي ما بقول باللغة العامية، كابوس وكذا واختلاطات. طبعا أضغاث جمع ضغث، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. شو الضغث؟ العود، العود البسيط الناشف الذوي بسموه ضغث، والعرب في أمثالهم فكان ضغثا على إبالة، فكان ضغثا يعني زي ما بقول زاد الطين بلة، مد الحمأ بالماء، العرب لا تقول هذا، هذا شيء حديث، زاد الطين بلة شيء حديث هذا مستحدث، العرب تقول فكان ضغثا على إبالة، فكان ضغثا على إبالة، أو فكان ثالثة الأثافي، فكان ثالثة الأثافي يعني زاد الطين بلة، مش هشرحها بدوابيت. المهم بل قالوا أضغاث أحلام زي ما قال إيه العابرون إيه لملك مصر أبي بن ريان، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام، كذبوا كذبوا كانوا كاذبين مش أضغاث أحلام، يوسف قالوا لا غير صحيح، هذا موضوع مهم جدا، رؤية خطيرة جدا جدا ستنقذ مصر هذه لخمسة عشرة سنة، خطة 15 هذه خيال 7 سنين و7 سنين وأنقذت مصر بفضل الله. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، لا لا لا لا هذا افتراء كذب، أكاذيب كذبها على السماء، بل هو شاعر، نشوف إضراب ولكن بترقوا في الإضراب، فليأتنا بآية كما أرسل، عادوا إلى إيه؟ إلى مقترحهم الذي لم يملوا، بدنا آية، بدنا معجزة، يحركنا الجبال، يحولها إلى ذهب، يفجرنا ينبوع، يطلع في السماء، يجيب ملائكة، ينزل الله، بدنا شغل والعياذ بالله، وطبعا يعني ايه ما امنت ايه قبلهم من قرية، حنشوف ما امنت قبلهم من قرية اهلكناها، الله حاكمه الى منطق ماذا؟ الى منطق مقايسة ايه الاحداث والامم، منطق القياس التاريخي، قالوا لا كلام فارغ، منطق عجيب هذا، لا قالوا مش حتكون استثناء، امم كثيرة قبلكم اتتهم ايات خارق كفروا بها وبصاحبها، قتلوا الناقة، ناقة استخرجها صالح بقدرة الله ولطفه من باطن صخرة، ضرب الصخرة خرجت ناقة من أعجب ما يكون، ناقة عظيمة عشراء عشراء حامل، كانت تشرب وحدها في يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب في يوم مثلما يشرب إيه سائر إيه النوق والدواب، وتعطيهم من اللبن مثلما تعطيهم سائر النوق، نعمة كبيرة. وقالوا انتبهوا هذه ايش شفتوها بعينيكم ومن الصخرة، اياكم ها ان تقتلوها، كانوا يقولوا اقتلوها زي الاطفال ها صبية والعياذ بالله بالابغى دي مع السماء. فعقروها وتعرفين القصة عاد. فربنا قال احنا عارفين. وموسى شفتوا جب طلع البحر قالوا بدنا صنم نعبده، قالهم جاهلون. بعد شوي راحوا عبدوا عجل، فيش فايدة. كلهم زي هيك ها. عيسى عليه السلام اتى باعجب الاشياء. عيسى مشكلته مع بني اسرائيل انه كان عنده معجزات، كانوا بغار منه وبيحسدوا وبيحقدوا عليه ها، وبيتهموه ايه انه شيطان وانه ساحر وعنده علاقه مع ابليس وهو ابن زنا وهو جننه. ليه ليه؟ لانه كان واحد 20 سنه ما بيشوفش. اجى ابوه وامه يبكوا يا روح الله يا كذا ابن هذا الوحيد بيشوفش وكذا. يوم سبت هذا قال له بسم الله ماذا ترى؟ بدا يصف ارى كذا كذا ارى كذا روح الله كذا. صار ابوه اليهود انجنوا، ايش هذا يوم السبت اشتغل؟ ايش هذا الزندقه هذه؟ كفر زندقه هذا؟ السبت ممنوع شريعه الله؟ قال له هذه الامم هيك على فكره هذه الامم هيك الناس والعياذ بالله اذا ما ارادوا الحق، اذا ما هدى الله قلوبهم لن يهتدوا. والانسان اذا ما بده الحق والله العظيم لو راى الجبال تصطك امامه وراى الملائكه نازله بالله العظيم لا يؤمن. معروف طبعا. هذه الشعوب رأت ما هو عجب من هذا، ما آمنت ولا من صحيح شيء فظيع. طيب ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ لا طبعا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر المعنيون هنا؟ والمأمور بسؤالهم اليهود والنصارى. الله بيقول كفار مكة اسأل اليهود والنصارى، سألوهم عن محمد وعن نبأ محمد، هل بشر به في كتبهم؟ هل هناك إشارات؟ بل عبارات، ليش إشارات؟ عبارات واضحة. محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في العهد القديم باسمه محمد في التوراة. داماد هم شطبوها وحطوا كلمة داماد، قال داماد بتساوي بحساب الجمل حساب جمل محمد. هذه طريقة اليهود، بيقيموا كلمة بحطوا كلمة ثانية بس عشان ما ينسوش هم بخلوها توافقها في حساب جملها تبع عبد الهوى تحطي كلامهم تقريبا محمد 92 ممكن أحسبها الآن 92 ايش امه كثيره هو محمد عارفين محمد. عند النصارى احمد اسمه احمد تماما باركليتس باليونان القديم معناها احمد مش المعزي كما فعل النصارى في العصور الحديثة كذبوا على عيسى وعلى انجيله كتبوا المعزي خير لكم ان اذهب لانه ايه ان لم اذهب انا في يوحنا هذا لا ياتيكم الباركليتس قال لا ياتيكم المعزي مين المعزي ايه يعني المعزي يعني بيسليك وبيسليك عن ايش وايش هو هذا المعزي احمد هذا يا اخي لما عيسى لازم اروح انا لازم اروح ما تحزنوش علي وعشان لما بروح انا بيجي احمد صلى الله عليه وسلم ما اجملها لعبوا فيها حسب الله الوكيل شوف هذول الاحبار والرهبان واللعب في الكتب هذه فوائل لهم مما كتب ايديهم عشان فلوس ولهم مما يكسبون هذول والعياذ بالله يوم القيامه سيحملون ويزيرون أوزار كل البلايين عبر التاريخ الذين ضلوا من النصارى واليهود بتحريفهم هذا. تخيل عاد يجيك مثلا ألف قسيس وألف رابي الله يقول لهم أيوة حتتحملوا ذنوبكم أنتم يا مجرمين يا فسقة وحتتحملوا ذنوب إيه مثلا نفترض 20 مليار إيش هذا حرفتوها لو بقيت كما هي سيأتيكم أحمد لكان الكل اتبع أحمد صار أعداء لأحمد. أحمد صار أكبر نصاب وأكبر دمه وكذا وهو أكبر نبي عليه السلام وأعظم رسول بهذا اللعب. حدثكم غير مرة بالقصة اللي رواها العلامة الأزهري الفاضل الأستاذ عبد الوهاب النجار رحمة الله عليه عالم كبير ومحقق كان مدقق وذكي وشاطر عشان ذكي وشاطر أخذ عرض كثير من علماء عصر من أزهر بهدلوه كثير وعملوا لجنة قالوا يحاربوا أفكاره ونقشوها مش عارف إيه ذكي كان جريء ممكن أخطأ في شيء طبيعي طبع البشر لكن ذكي وجسور عالم متفنن رحمة الله عليه. قال مرة أنا كنت ماشي هيك في القاهرة وطبعا كان في غير جامعة القاهرة هذه وكان بيدرس فيها جماعة من الكبار بعدين درس فيها بيرك درس فيها لوي ماسنيو فرنسي علامة العظيم وكويس منصف هذا ودرس فيها كارلون لينو علامة إيطالي كبير هذا خبير اللغة العربية وكذا وكمان هي بالعلوم تاريخ العلوم عنده كتاب ضخم قرأته ممتاز المهم وعالم متبحر. فقال شفت الأستاذ لينو فقلت له يا أستاذ كارلو بدي أسألك سؤال سأسألك سؤال قال سل قال قلت له يعني في الإنجيل موجودة كلمة إيه الباركليتس هاي ما معنى الباركليتس اللي بشر به عيسى وأن عيسى لازم يروح عشان الباركليتس يجي ويكون أحسن يجي قال له المعزي ما مكتوب هيك في الإنجيل. قال له المعزي، قال له أستاذ كارلو أنا لا أسأل كارلو لين، قال له النصراني المتعصب الجامد، إنما أسأل البروفيسور لين، قال له العليم باللغة العربية واللغات الشرقية واللغة اليونانية، لغة الكتاب المقدس في مرحلة ثانية. قال فخجل وأحمر وجهه، قال له سيد عبد الوهاب النجاة أنت تعرف؟ قال له عارف كل شيء أنت بس تحرجني. طيب باريكليتس قال له باللغة الإغريقية القديمة تساوي صيغة أفعل التفضيل من الحمد. قال وكم عليه أن يقول أحمد؟ قلت له يعني أفعل التفضيل من الحمد أحمد؟ قال نعم أحمد بالضبط. وصدق الله العظيم، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إيش الكلام العجيب هذا يا أخي؟ محمد والله ما كان يعرف باركليتس رسول الله، ولا درسها ولا كان بعرف كذا، ولا علماء هي ما عرفوا، ما عرفوش بالضبط إيش معنى باركليتس، لكن هذا عالم كبير كذا قال لك تساوي بالضبط من ناحية صرفية، من ناحية صرفية ما بتساوي محمد ولا محمود ولا الرسول العربي ولا أبدا، تساوي أحمد صرفيا، باركليتس تساوي أحمد. والقرآن قال لك أحمد، عيسى بشر بأحمد وأنا أحمد. لا إله إلا الله. ليش أضل؟ لماذا أضلتم الناس بهذه الطريقة؟ كله عشان الفلوس، عشان يبقوا لابسين لبسهم الأسود وهو أسود مثل قلوبهم، مثل عقولهم السوداء، ويأخذ أموال الناس. إن كثير من الأحبار والرهبان لا يكون وأنا لذلك أقول لك كذا، أحتقر من علماء المسلمين، وأسأل الله أن لا أكون منهم، من هؤلاء الناس، وإن شاء الله لست منهم، أنا على العكس تماما. عشان بأخذ أعراض طبعا طبيعي، الذين يعرفون أشياء ويرتاحون لأشياء، وإذا جلست معهم يوافقونك والله صحيح والله هذا حق، وإذا خرجوا يقولون ما تعرفه العامة. هذا مثل نفاق بني إسرائيل من اليهود والنصارى، ليس في العلم هذا، من أجل ماذا؟ من أجل ألا يرميه العامة عن قوس واحد، يقول هذا ضل الزندق خالف الإجماع خالف المذاهب الأربعة خالف علماء الإسلام. ما خالف، ما يخالف إذا عنده إيه الحق والدليل نقشوه، مش لازم الحق الحق وحق أن يتبع، أقسم بالله الحق فوق رؤوسنا فوق رؤوس الأمة الأربعة والأربعين والأربعمية والأمة والدنيا والآخرة. الحق حق من ربكم يا جماعة، حق هو الذي يريده الله، الله يريد الحق دائما، لا بده الباطل ولا بده تمويه الإيه، وهذا هذا من أكبر ضد بني إسرائيل يلبسون الحق إيه بالباطل. ففي علماء كثير زيك على فكرة، وأنا لا أحترم هذه الطائفة من العلماء، وهذا هذا المسلك غير محترم، على كل حال مسلك جبان، أقل ما يقول فيه هذا مسلك جبان، مسلك عالم عنده جبن يخاف الناس أكثر من يخاف الله تبارك وتعالى. احكي ما عندك، رضي الناس أو سخطوا، فقط منصبك تفقد، فقط مرتبك تفقد، فقط جمهورك في الجمهور بروح مع السلامة، ايش بدك في جمهور غواء هذا اللي بيطبل لكل جوحة، ايش بدك فيه انت هذا؟ ولا مش صحيح، فهذا مش بني إسرائيل. المهم قال كذا ايه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. ها يعني الجسد بطبعه لا يأكل الطعام. استغرق من بعض العلماء الأفاضل اللي فصل الجسد قال لك ايه يعني المقصود بملائكة، ما جعلناهم ملائكة. لا يا أخي، الملائكة ليست أجسادا، ولا مرة نعتها الله بأنها إيه بأنها أجساد، ولا مرة، هذا تفسير خاطئ. الجسد هو ايه جثة غير حية، جثة غير نامية، ها يعني فجور هيك من طين، هذا الجسد. الله قال لا، بل جعلناهم ماذا؟ أجسام نامية تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، أجسام كلهم لهم أجسام، ولا صحيح؟ ويتعاطون اي شهواتهم ولذائذهم بالحلال، عندهم ازواج، الا جعلنا اليهم ازواجا ايه وذريه. الله قال سوره الرعد قال الانبياء بتزوجوا قليل جدا لما تزوج، يعني مثل يحيى ومثل شو اسمه عيسى عليه السلام قليل، فيما عدا ذلك كله داود وسليمان وادريس ونوح وادم طبعا والخاتم والافضل صلى الله عليه وسلم كلهم تزوجوا، الانبياء يتزوجون، فهم اجسام لها رغائبها ولها مشتهياتها لها متطلباتها، وتاكل وتشرب عادي، لأنه ليسوا جسدا، هم مش جثة، جسد وجسم. وما كانوا خالدين، لماذا؟ لأن دائما كفار مكة كانوا إيه يقولون إن شاء نتربص به ريب المنون، إيه الدمات بغضا له، فالله قال لما أكيد حيموت، قال كله حيموت مثل ما مات من قبله حتى هذا حيموت الرجل هذا. وما جعلنا في نفس السورة هذه بعد إيه صفحة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، قال له زيك زي غيرك حتموت. فأجاب إيه قولهم أو أجاب عن قولهم شاعرون تربص به ريب المنون، قال بالشمة يعني رقم عادي كله حيموت، مش هذه قضية ما لهاش علاقة بالحق وبالباطل، خليكوا إيه في حاق النقاش، خليكوا في ميدان النقاش، إيش دخل يموت ما يموت، حيموت طبعا لكن حقه حق وباطلكم باطل، ولا من صحيح بروغ. دائما أهل الباطل لا يحبون إيش ها أن يناقشوا محل النزاع، تجي عن نقطة بدخلها في 50 نقطة ثانية، إيش دخل هذا في هذا، كلها مغالطات هذه مغالطات. طيب ثم صدقناهم الأنبياء الوعد فأنجيناهم، إيش الوعد يريد وعده تبارك وتعالى بنصرتهم وإنجائهم ومن معهم وإهلاك عدوهم، لذلك قال إيه وأهلكنا المسرفين الذين إيه جاوزوا الحد في العتو والجحد والعياذ بالله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، تقريبا باتفاق أهل التأويل فيه ذكركم هنا بمعنى فيه شرفكم وعزكم. الله بقول له يا أبو لهب يا أبا لهب يا أبا جهل يا أيها الأغبياء يا أيها البلداء الحمقى الأعمياء يقول هذا الكتاب هذا الذكر عز لكم شرف لكم. ليش الله بقول هيك؟ لأنه عارف هذا الكتاب سيخلد وسيخلد أمته وحملته وسيفتح لهم باب عز جديدا، باب عز جديدا يعني بابا جديدا من العز ولا من الصحيح، وحيصيروا ايه اعظم امه. اليوم لسه قاعد بقرا في كتاب لجولد سيها قالوا بعد قليل بدات مرحله الفتوحات التي لم يشهد لها تاريخ الدنيا مثيلا، عز ما مش طبيعي، فتوحات غريبه فتح المسلمون يا اخواني في 60 سنة ما احتاجت روما الى 600 سنة لفتحه. روما عمرت 1000 سنة روما عظيمه عظيمه صح اي بس 600 سنة احتاجوا المسلمون، احتاجوا 60 سنة شيء لا يصدق. شوفوا سنة 91 كانوا فاتحين البرينية الأندلس 91 80 سنة رسول الله بشت. كله ايش هذا كيف آية من آيات الله معجزة سموه معجزة الفتح، عز حصلوا أعلى هم الله قلهم، حصلوا هم رقم واحد في الحضارة والقوة والعلم والسلطان والخيرية، فخذوا به يا أغبياء. ما صدقوش هم ما صدقوش أضغاث أحلام وشاعر كذا، قال لهم بلاش خليكم أفلا تعقلون، قال لهم ما في عقل تفهموا، افهموا أن هذا الكتاب له مستقبل. أنا مرة قلت تعليقا على مثل هذه الآيات يا أخوان الذكي دائما من الأمم كما من الجماعات والأفراد هو الذي يلتقط خط المستقبل، صح؟ هذا الذكي. كيف؟ أنت الآن تأتي مثلا ترى دعوة مثل دعوة رسول الله، دعوة بسيطة تدعو للتوحيد إلى فضائل أعمال ومناقبها، تنهى عن المناكر والمقابح والمساخط. لازم تفهم هذه دعوة تنجح، دعوة يحتاجها العصر يحتاجها الزمان. الآن مثلا في حالتنا هذه كما تحدثنا أمس تيجي بتلاقي مثلا واحد عليكم السلام فولى علان يدعو إلى إصلاح الفكر الإسلامي، إلى إصلاح قلوب المسلمين وعقولهم ومنهجهم في التعاطي مع دينهم، افهم أنه هذا حينجح اليوم ولا بعد 100 سنة، الزمن إله المستقبل إله. المستقبل مش للقتلة مش للإرهابيين مش للجامدين مش لإيه الإجماع والأربعة والأربعين واللي قالوا هذا كله حيسقط، المستقبل لإيه لمثل هذا الفكر الإصلاح التجديد اللي على أصوله، المستقبل له شئت أم أبيت. ورغم صحيح أنا برهنت لأخواني هذا القضايا عبر أمثلة بسيطة وحية والحمد لله، يعني قبل يمكن ما بعرف 6 سنوات أو 7 سنوات الأخوة المسلمين بارك الله فيهم هم من أثروني وأبعثون على الكنافة في موضوع قتال البنات، هذا تشوي أكبر أنا سميتها الجراحة المقبوحة، الجراحة المقبوحة أقسم بالله جريمة في حق البنات أقسم بالله يا جماعة المهم وتكلمت محاضرة ممتازة علمية ودينية رائعة واللي بده يناقش يناقش راح ناس ما جابهمش وكيف والشيخ بخالف وخالف أبو حنيفة والشافعي وخالف عاداتنا ومش عارف، قلت أنا كل كلام فارغ كله كلام متهافت سخيف، هذول مش مستقطين الخط الخط معي يا حبيبي، بكره قلت لهم بعد وبعد سنتين بده الأزهر نفسه يرجع كلامي، الأزهر نفسه فيش فايدة 4 سنين أو 3 سنين الأزهر عمل مؤتمر ودعوني القرضاوي وكان رأي العلامة علي جماعة مفتي مصر الأخيري ودعوني إيه بفضل الله وشرفوني بدعوتهم واستخرت الله ولم يخليني أذهب أسافر، وبعث كلمتي غالي وتوليت رقم 2 في المؤتمر بعد كلمة مفتي مصر كان أبو عدنان وتلاه عني رقم 2 حطوا كلمتي بفضل الله عز وجل رقم 2 في المؤتمر وبعثوني ميدالية فضية وعجبتهم الكلمة بشكل غير عادي وانتهوا إلى ما انتهيت إليه الحمد لله، هذا من فضل الله لأنه المستقبل معي كان، هذا لازم يقال الكلام هذا، ما فيش واحد بده يقوله بصراحتي بجرأتي مش كنت هو أنا بدي أقوله بالصراحة هذه والناس حتيجي في الأخير حترجع لرأيها هنا، لأنه مش عشان رأي أنا، عشان أنا عدنان، شو أنا عشان الحق، هذا الحق يا جماعة. موضوع الردة لما فتحته أيامها، ولا وما فيش شيء اسمه حد ردة، هذا كلام عبط، كلام فارغ، فيش حد اسمه حد ردة، غير دين تقتله، وناس بقى ما ظهروا، هذا بخالف الأمة المذاهب التسعة على قتل المرتد، أي صح؟ أي بس أنا بخالفها، هم مش فاهمين، التسع مذاهب عندهم غلط في الفكريين، إيش رأيك؟ إيه؟ ممكن أتكلمك فيها ألف صفحة المسألة هذه، 2000 صفحة بصراحة. بعدين بفضل الله فيش برضو 4 سنين، الأزهر عمل مؤتمر، والنتيجة، ولا ما الأزهر كله؟ الأزهر كله، والشيخ على جمعة برضو ها؟ أو هيو كتاب الشيخ على جمعة اللي نشره قبل فترة بسيطة، البيان لما يشغل الأذهان، تكلم عن الردة في 2.5 صفحة وقال ما في إيه حد ردة إنه إنسان لو كفر بالدين، هذا كلام غير صحيح يعني، وما فيش عليه أي دليل، وكل ما هو زيادة تقول على الدين. لخص بس لما عمل مؤتمر في الأزهر نفس الشيء، وجابت العربية تخيل عنه ومصفحتها على الويب سايت، وقال لك علماء الأزهر طلعوا واتفقوا ما فيش شيء اسمه حد ردة وقتل مرتد لأنه غير دينه، غير صحيح، يقتل لأسباب أخرى، إذا زعزع الأمن، إذا استخدم السلاح، إذا صار محاربا. والشباب استبشروا، قلت لهم طبعا لن تستبشروا، وشيء طبيعي ولازم نقول كلامي لأنه اجتهادي كان صحيحا والعصر يطلبه. مش ممكن اليوم أنت العالم كله قاعد يتنادى إلى إيه التواصل بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، تقول أنا عندي حقوق الإنسان، الإنسان له حريته وله كرامته وعنده الحق يكون يهودي ويصير مسلم، يا أهل وصير أخونا يصبح أخانا، وعنده الحق يكون بوذي وهندوسي ويصير مسلم يصير أخانا، بس إذا عاود بطل بنقطع رأسه، وهذا لا يتنافى مع حريته. هيك بنفهم الحرية. بالله الذي أنزل هذا القرآن لن يقبل منك هذا كلام أحد في العالمين من أصحاب العقول، تقبل وأنت كمسلم مش فاهم حاجة، هم بالله يقول لك روح أنت اذهب أنت ودينك إلى حيث ألقت، هذا دين الناس مخبلين إلى بلاء، إيش إلى بلاء؟ الإنسان بيقدر يغير دينه وقت ما بده يا جماعة، ولا مش صحيح؟ تذكر اقتنع ما اقتنعش، حر يا جماعة، إيش دخلك؟ فقضية ثانية، فقصدي أقول دائما أنت التقط خط المستقبل، شوف المستقبل مع مين، كل دعوة توافق الفطرة وتوافق الحق وتوافق الضمير، نلقى الاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك وأفتوك. واحد يقول لي والله يا أخي عدنان أنا كلامك هذا عجيب اللي سمعته قبل هيك ومقتنع صح، وأنا مش مقتنع أن واحد مرتد بده يقتل، بقدرش أرجح كلامك، أنا مش أهل علم أنا ولا بقدر أيدك يعني وأنصرك، أنا مش أهل علم وبقدرش أعرضهم، بس قلبي مرتاح لكلامك، أنا أقول لك قلبك هذا كونه مرتاح هذه علامة خير، لأنه في استفت قلبك وإن أفتاك أنا وأفتوك وأفتوك وأفتوك. قلب المؤمن الصادق ما عندوش مصلحة، بس اللي عنده مصلحة بده يحمي المؤسسة العلمية، بده يحمي التراث اللي بدرسه في الجامعات بدرسه أفكار هذه، ومؤلف كتابي حرام ورسالته في الدكتوراه عن الردة قبل أيام يعني يمكن قبل رمضان بشوية، فرغت من قراءة كتاب دكتوراه عن الردة في جلسة 4 صفحة قرأته في جلسة متافة أتفه من، وقدم له عالمان كبيرة مش هذكرهم، واحد مات رحمة الله عليه عالم من أتفه ما يكون، أنا لست أدري كيف أعطوه دكتوراه عليه أقسم بالله العظيم مش عارف كيف، طبعا بيحاول ايه يثبت لك ما هو الاخر انه المرتد تقطع راسه وهذا لا يتناقض مع الحريه وهذا عدل وحريه وكرامه. ايش رايك يا عدنان؟ انا رايي من غير تعصب هجس، الزلمه قاعد بايه يعني يهرب بما لا يعرف، كلام فارغ كله والله العظيم كلام فارغ للاسف الشديد. فنسال الله ان ربنا ايه يفتح عين بصائرنا ويعطينا الشجاعه المعرفة تحتاج إلى صبر لتحصيلها وإلى فتح إلهي لتحقيقها، وتحتاج بعد ذلك أيها الإخوة إلى شجاعة وجسارة وتضحية وروح استشهادية لبثها والصدع بها بين الناس. أنا مرات بكون انتحار، هذا تصدع بفكر جديد انتحار. اليوم أخ فاضل مشفق علي قال لي أنا يا شيخنا أرى أنه أحسن يعني أنك تجعل مسافة، قلت له كيف؟ قال لي حتى في العلاقات في الكلام فيما تحكي حتى عن نفسك ما تحكي كل شيء، قلت له لا سيحكي كل شيء مع احترامي ويعني تقدير لإشفاقك هذا ومحاذرتك، هذا طبعي، لن أفقد طبعي وشخصيتي وبراءتي من أجل أن يرضى الناس أو من أجل وهمي أنا الباطل أن الناس يرضون عني. قال لي كيف؟ قلت له أنا أقول لك كيف، قلت له في ناس هنا بيعتبروا حالهم إنه يعني إيش ما بيستلطفنيش وعندهم الحق، هذا استلطف، هذا مسألة شخصية في ناس ما بيستلطفوكاش في جنة هنا وبقول لك وبيأخذوا عليك أشياء وجهوني فيها، احنا ننتقد عليك اشياء شيخ عدنان، ايش تنتقده؟ قال انت يعني تحرص حتى حين تذكر الحديث ان تخرجه. قلت له هل هذا عيب؟ اقسم بالله العظيم. قلت له يا جماعه انا قلت له والله ليس عندي ما اقوله بازاء قولك هذا الا قول الشاعر، اذا حسنات اللاتي ادل بها تعد ذنوبا فقل لي كيف اعتذر. كونك بتحفظ وتوثق معلوماتك قال هذا عيب. عارف ليه؟ هو مش عيب، بغيظ، بغيظ الناس الحاسدين الغيرانين كذا اللي هم عندوش راسه منخل، راسه منخل مش حافظ حاجة، يغتاظ منك ليش انت ايه متميز وكل شيء بتقدر توفقه، انا مش زيك. لازم تحاول تثبت انك انت مثلي جاهل عشان ارتاح انا لك. في ناس لا بسمع على فكرة عالم وبخبص وكلام فارغ وكلام اطفال صغار وبيبقى عارفه من 50 سنة، بسقفوله ما شاء الله يا اخي فظيح يا اخي، ولا خلاص انت عارفه وسألك حتقول صح ما استفدتش كل هذا الكلام بعرفه. طب ليه فظيح وانت ترقص؟ انت اعطاك عزاء، اعطاك عزاء، اعطاك شعور انك انت ايه قريب منه، انه العلم مش شغل كبير كثير، مش شغل صعبة زي ما سوى عدنان. نقول عدنان بيجيب لنا نحو وصرف ومنطق وفلسفة وشغلات معقدة فيها، لا عدنان بعطينا شعور هو ابعد منا، بدناش احنا هيك. قال لي يا بابا هذا عدنان ما جابوش هيك يعني استهبال، ايه 35 سنة ليل نهار اقرا ليل نهار، ناس تلعب وانا اقرا طول حياتي، طول حياتي اقرا، وانت بتلعب كنت وعلى المقاهي وبتاكل لب وبتدخن ويمكن بعضهم كان يسكر زمان، ايش الهبل هذا؟ فهذا قال لك لا ممنوع هيك. واحد ثاني قال لك لا عيب الشيخ انه بتفلسف يتعمق في الاشياء. واحد ثاني قال لا الشيخ سطحي يحفظ النصوص ولا يتعمق. تفضل، ولا يمكن ترضي، ما فيش فايده، ما في فايده. اذا جبت نصوص واستحضرتها واخرج البخاري كذا يقول لك الشيخ سطحي حافظ النصوص بس ما بيقدرش يتعمق. اذا جبت خطبه كل عقل وتامل يقول لك الشيخ لا مش حافظ، الشيخ يتعمق ويتفلسف. ما يرضى الناس غايه لا تدرك. فقلت له ما مستعدته بطبعي واترك حس الطفولي. برجع بقول كمان يمكن هذا برضه اللي اخي اشفق عليه منه، ما يتحدث عن نفسه، لا انا فخور جدا جدا بحسي الطفولي. مش معناه ان انا صبي، في فرق بين حس الطفولي وبين الصبيانيه. الحس الطفولي هو سمه ايه الناس السعداء والناس المبدعين. لا يمكن ان تكون مبدعا وعندك القدره ترى الاشياء من زاويه جديده وتندهش الا ايه الا بان يكون لديك حس الطفوله، ان تكون طفلا فلا تترك، لا تترك هذا الحس من اجل ان ترضي الناس وان تكون كما يطلب منك ايه المشاهدون. طيب قال وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه. ما معنى قصمنا؟ قسم الشيء يقسمه قسما ايها الاخوه اذا كسره فابانه، ومنه قاصمه الظهر ومنه قاصمه الظهر. ما هي قاصمه الظهر؟ ان تضرب فخار الظهر بحيث ايه تبين الفخار من بعضها، تصبح الفقره هنا والفقره ايه في مكان اخر، يقال قسم ظهره. قسم ظهره مثل كسره، لكن الكسر ممكن يكون من غير ابانه، يكسر الظهر والفخار ماذا ملتحمه، القسم يكون ايه مع الابانه، هذا اسمه ايه القسم والعياذ بالله. وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. ما معنى يركضون؟ احنا نعرف معناها يجرون، لا لا، ركض معناها يجري، هذا استخدام عام غير دقيق. ركض معناها ضرب دابته بيدي او برجلي، بالذات بالرجلين، ضربها على ايه جانبيها لكي يحثها على السير. اذا ركض فعل لازم ولا متعد؟ متعد، احنا نستخدمه لازما نقول ركض، ركض الرجل، ركض الرجل عن جرى، لا، ركض الرجل دابته. ويحذف المفعول هنا للاستغناء عن المعروف ركض ايش الانسان ايش يركض، يركض دابته. قال تعالى واركض ايه اركض برجلك مغتسل بارد، ما معنى اركض برجلك؟ اضرب الارض برجلك، اركض برجلك يعني اركض الارض برجلك، وما صحيح مش اجري، مش اركض برجلك اجري، لا اضرب الارض. ركض دابته اذا ضربها ايش برجلي على اي جانبيها ليحثها على السير، ليحثها على السير، كناية عن الهروب السريع، كناية عن الهروب ايه بسرعة. قال اذا هم منها، طب ما معنى احسوا بأسنا؟ قلنا قبل ايام احس نال الشيء بالحاسة، انتبهوا مش شعر، ما تقولش عندي احساس، غلط، احس رأى او سمع، واكثر ما تستخدم في حاسة ماذا الابصار، احس معنى ايه رأى الشيء بحاسة البصر، فشافوا العذاب والعياذ بالله. هم شافوا العذاب نازل، خلاص لما شافوا العذاب نازل هربوا بسرعة، هيك بالدوار طلعتهم يلا الله قال لا تركضوا، مش هينفع العذاب ايه لازمكم، خلاص لازمكم مش هتقدروا تهربوا منه، لا تركضوا. وقال مستهزئا وارجعوا الى ما اترفتم فيه. ما معنى اترفتم فيه؟ نعمتم حتى بطرتم من الترفة بالتاء وليس بالطاء، انتبهوا، شيء اسمه ايه ترفة. ترفة ما هي الترفة؟ الترفة هي النعمة ينعم ويتنعم بها الرجل لا يزاد عنها. على كيفه قاعد بتنعم هذا ايه مترف يعني عنده نعم قاعد يتمتع فيها من غير ايش يعني ان يزاد عنها او يمنع ايه من التنعم بها ميخذ حريته فيقال مترف ويقال رجل اترفته النعمة بمعنى ابطرته مع انه اترفته النعمة نعمته ولذلك هذه معانيها لماذا يستخدم احيانا ايه بمعنى ايه ابطرته لان من يترف من غير ان يزاد عن النعمة والعياذ بالله ما لم يكن له عقل يحجزه او ايمان يمنعه في عموم الاحوال وغالبها هذا ماذا يبطر النعمة يبطر وباللحظة والانسان على فكرة الانسان في طبعه هيك الانسان ايه في طبعه هيك لما بكون فقير وغلبان اي حاجة كويسة اي طبخة ملوخية هذا مع شوية لحم الملوك معنا مش زيه اذا الله فتح عليه عصير المشاوي والمقالي والمش عارف ايه وكذا يقول لك يا اخي لكن مش عارف ليش هو الواحد تغير ولا كبر في السن ولا الناس ما طلعش يطبخوا لا يا بابا انت بطيت لا تغيرت انت صرت بطران من كثر النعم ما حد يعجبك شيء طبعا هذا اسمه البطران بطرت ايه نعمتها والعياذ بالله فنعوذ بالله من البطر بطر النعمه او كفر لها قال ارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون هل حيسألهم بعض الناس يستر معاكم كل استهزاء لهم ما فيش فايدة أنتم هالكون هالكون لا مناص لا محيد لا مندوحة هالكون إذا بدكم ترجعوا وتركضوا ارجعوا لإيه لبيوتكم ومنازلكم التي إيه هجرتموها لعلكم تجدون بعض إيه من نجا ويسألكم ماذا اتفق لكم وطبعا مستحيل ما بالدار من ديار كله هلك قسمناها قال قسم والعياذ بالله قالوا لا وإلا نعرفه عاد إن كنا ظالمين واحد يقول طب كيف أنا مش فاهم مين اللي قال لهم لا تركضوا وارجعوا قال العلماء الملائكة الملائكة خاطبتهم إيه بهذا طبعا هم اللي يرون الملائكة كذا أكيد الملائكة متجسدة في شكل مين في شكل رجال حكماء وشيوخ هيك أجلاء هيك قالوهم لا لا لا ما ينفعش خلص فما زالت تلك دعواهم كلمتهم التي يرددونها ظلم يقولوا يا ويلنا إن كنا ظالمين يا ويلنا يعني يا هلاكنا وإيش معنى يا ويلنا في الأصل يعني يا هلاكنا أقبل هذه ساعتك هذه ساعة الهلاك المزبوط تعال يا هلاك خلص هلكنا يا هلاكنا أقبل فهذه ساعتك وهذا وقتك قال فما زالت تلك دعوهم حتى جعلهم حصيدا خامدين ما معنى حصيدا فعيل بمعنى مفعول ولك زرع حصيد زرع حصيد واستحصد زرع إيه استحصد معنى إيه آتى وآن وقت إيه حصاده صار حصيدا بمعنى صار محصودا صار ايه محصودا والذي ايه يعني حصد بالمناجل هذا هو الحصيد خامدين هذه استعارة طبعا عن الهلاك والهمود الكامل خامدين من ماذا من خمدة النار من خمدة النار ما معنى خمدة النار مين يقول لي احنا قلنا فيه ثلاثة ايه الفاظ نسيتوها احسنت خمدة النار يعني ايه سكن جمرها وفي ايش في خبت النار سكن لهيبها وفي همدت النار طفئت جملة لا لهب ولا إيه ولا جمر شفت اللغة العربية ما يجملها لغة يقول لك خبت كلما خبت زدناهم ذكرت لنا في الإسراء كلما خبت زدناهم سعيرة خبت النار وخمدت النار وهمدت النار تختلف خبت سكن لهيبها خمدت سكن جمرها جمر بدأ خلاص انطفئ وأما همدت طفئت جملة رماد قال لك إثبات نار تصبح رماد هذه هامدة معناها فشبههم إيش بأمرين بالنار التي إيش خمدت وبإيه وبالزرع الذي حصد كناعا عن الهلاك والفناء لا إله إلا الله قال وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين ولا واحد يقدر يتكلم هذا فيش واحد يقول خلق حصد الأرض والله هذا خلق خال خلق خال وعار عن الحكمة ولا واحد يقول بالعكس كلما تأمل الإنسان يرى أن خلق السماوات والأرض خلق ينطق من ألف وجه واجه بالحكمة البالغة صح ولا لا حكمة عجيبة في كل شيء وميزان قال ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقناهما إلا إيه إلا بالحق قالوا منهم لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا انتبهوا الآن اللهو هنا بمعنى ماذا بمعنى اللعب أحسنتم هذا اللهو من لها يلهو لهوا وهو اللعب عكس الجد عكس ايه الجد اصل له يا اخواني واخواتي هو الانصراف عن ايه عن الجد والتشاغل بما ايه بما لا طائل تحته من الامر يعني مثلا نفترض ايه طالب عنده دراسه الجد أن يلزم كتابه بصراحة، كتابك قواميسك أدرس النهار، هذا الجد. إذا أخذ في الله يترك هذا، يفتح لي أفلام، يفتح لي بلاي ستيشن، مش عارف إيه، يروح على النوادي، إيه مش عارف إيه نشاطات، مش عارف. هذا كله الهوان، تترك إيه ما تحته ضائل، وتتشاغل بما إيه بما لا ضائل، هذا اسمه إيه لهون، أنت تلعب قاعد لا تدرس. هذا هو. قال لو أردنا أن نتخذ لهوا، طبعا في بعض الناس قال لك اللهو بلغة اليمن هو الولد، وقيل المرة، هذا بعيد. يعني لو أردنا أن نتخذ ولدا أو نتخذ زوجة، تعرفش بعيد، لأن هذا القول متعلق بقوله لاعبين، صح ولا لا؟ هذا تفسير بعيد هذا، لا خليه. الله على بابه، الله على بابه. قال ما رأيك لو أردنا لاتخذناه من لدنا. اسمه هذا في المنطق تعليق المحال على المحال، تعليق المحال على المحال. هل اتخاذ الله لله، أن الله يلهو بالكون والعياذ بالله، هل هذا محاولة غير محال؟ محال. اثنين، هل أنه إرادة الله تتوجه إلى إيه العبث واللعب، محاولة غير محال؟ تعليق المحال على المحال، هكذا يقول إيه العلماء. هذه الآية فيها تعليق المحال على المحال. الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا نلعب ونعبث لاتخذناه من لدنا، أي من جهة إرادتنا، لكن اللهو في حقنا مستحيل ذاتي، فاستحال إيش أن تتعلق به الإرادة. هاي تفسيره بالضبط، فاستحال أن تتعلق به الإرادة لكونه من باب المستحيل الذاتي، لأن الخالق لا يكون لاهيا، صح ولا لا؟ ولا يلهو ولا يلعب لهو، ولا تأخذه سنة ولا نوم إن كنا فاعلين. واضح أن إنها يعني في الأرجح إن شرطية. لو كنا فاعلين كان إيه كذا، ممكن تكون نافية، يعني ما كنا فاعلين، ما كنا إيه فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. هذه من أعظم الآيات في كتاب الله، هذه عزاء لكل أهل الحق، اللهم اجعلنا منهم. يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو أي الباطل زاهق. أول شيء ما معنى يدمغه؟ دمغه إذا أصاب دماغه، الدماغ في الدماغ، إذا واحد يشجع امرأة آخر، إذا شجع بحديدة أو بأي شيء شجع رأسه، إذا وصلت الشجة إلى الدماغ، صور جوا إلى الدماغ، يسموها الدامغة، يقال دمغه. ومن دمغ قل أن يتماسك فيحيا، يعني معظم الضربات الدامغة هذه تؤدي إيش إلى الموت، يعني مهلكة. فمعنى يدمغه يعني يصيب دماغه، وهي هنا كناية عن ماذا؟ عن الإهلاك. الحق يهلك الباطل بإذن الله تعالى، الباطل لا يتماسك أمام الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل. أول ما يأتي الحق الباطل إيه؟ مباشرة، سبحان الله. مثل إيش طيب؟ من يقول لي أقرب تمثيل للحق والباطل شو هو؟ أحسنتم أحسنتم، النور والظلام، والقرآن دائما ولكن النور والظلام، صح؟ الله ولي الذين آمنوا، صحيح. في ظلام تبتخش أحيانا فعلا من شدة إيه؟ يعني الحلكة وحندسة الظلام، أنت تشعر أن ظلمك كأنه غيوم مكثفة، صح؟ كأنها قطع من الظلام والعياذ بالله، قطع من الليل مظلمة، كأنما أغشت وجوههم قطعا من الليل مظلم، تشعر أنت إيه أنه في شدة الظلام هذا كأنه إيه جبال من ظلام، جبال. وفي الحقيقة هو لا، ملوش وجود هذا، فقط كون النور غير موجود هو الذي أحدث إيش هذه الحالة اسمها الظلام. طلع أنت المكشاف هذا يسموه المصباح يعني، وتشعره هكذا في لحظة يتبدد الظلام في أقل من طرفة عين، ولا صحيح، وتأخذ الأشياء أوضاحها وأشكالها كما هي، الأحمر والأخضر والكبير والصغير والخزانة والمسجد في لحظة. هذا مثل الآن أطفئ نغرق في الظلام، بس اضغط هيك يختفي كل شيء. الله قال هذا الحق وهذا الباطل، الحق هو النور، الظلام هو إيه؟ هو الباطل. فالباطل الظلام لا يحتاج أيها الإخوة إيه لانفثائه وانقشاعه أكثر من أن إيه يسلط عليه إيه نور الحق بإذن الله تعالى، ينتهي كل شيء. قال بل نأخذ كذا فيدمغه فإذا هو زاهق، زهق يزهق، فهو زاهق وزهوق، بمعنى إيه كما قلنا إيه زائل ميت فان. ولكم الويل، لكم الهلاك والعذاب، مما تصفون. ما الذي يصفونه؟ سبحان الله عما يصفون، انه الله اتخذ ولدا، اتخذ اي زوجة، هنا بالذات ايه اتخذ لهوا، انه الله يلهو، هذا لعب منها، لا يقول هذا حكيم. وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبر، من هم الذين عنده؟ الملائكة. قال لا يستمع بادل ولا يستحسرون، معنى فسرناها برضه في هذه الليالي، ما معنى يستحسرون؟ من حسره يحسره ويحسره، ذكرناها احنا بصدد ايش النوخ، قلنا حسر ناقته يحسرها ويحسرها، بمعنى ايش أتعبها وأدأبها في السير، خلها تمشي وتمشي وتمشي تمشي آه يوم يومين ثلاثة، لما النخمة يعملها طبت ساكتة، مش قادر مش قادر توصل خلاص آه. فهي حثيرة، فهي ناقة حثيرة، فارجع البصر قال إيه، قال إيه إيش، فهو حثير والمصحيح وهو حثير. إيش حثير؟ البصر الذي كل وأعيا إما لطول المدى أو لنحوه، طلع طلع هيك بعدين خلاص يعني حرق إنه هيك ما حيقدر يشوف، فيقال إيه بصر حسير، نفس الشيء من كتر ما اشتغل وطلع مش تعب. ناقة حسيرة وحسرها وأحسرها صاحبها، المعنى ذكرناه. المقصود هنا لا يستحسون بمعنى إيش، لا إيه لا يتعبون، بيتعبوش النهار عبادة تسبيح. سأل أحد الناس من التابعين كعب الأحبار، قال له يا كعب كيف لا تستحسر الملائكة ها وهي تسبح الليل والنهار؟ قال له إيش هذا، كيف راح مذهب كوه؟ طبعا خطأ منه إنه قاس الملك على مين، على إنسان. فإيش إيش هو بعقد عقله؟ قال له طيب، قال له ها أنت ذا تأكل وتشرب وتقوم وتقعد وتنام ها وتسعى وأنت تتنفس، فهل تستحسر؟ قال له لا. تتعب النفس؟ قال له أنت وصح. ألهمت الملائكة سبحان الله العظيم وهيئت للتسبيح والعبادة كما ألهمنا نحن إيه النفس في الجنة. اللهم اجعلني وإياكم المسلمين أجمعين المسلمات من أهل الجنة، يلهم أهل الجنة الموحدين التسبيح والذكر كما إيه كما نلهم النفس، كما في الحديث إيه المشهور غالي نعم بدك تسبح وتسبح لا لا لا أبدا، زي ما تنفس هنا غالي غالي تسبيحك وذكرك هو زي النفس بإذن الله تعالى، يعني طور ملائكة، طور إيه ملائكية. اللهم نسألك أن تجعلنا من أهل هذا الوعد. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أم اتخذوا، نكتفي بهذه الآية، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. عشان بدنا نحاول إن شاء الله 11:30 كل يوم عشان نكسبنا ربع ساعة نكسبها برضو في الوقت ها. طيب قال أم اتخذوا إيه آلهة من الأرض هم ينشرون، واحد يقول أول شيء من الأرض متعلقة بإيش مش بآلهة، انتبه لأنه الآلهة هذه في منها آلهة سماوية، في ناس عبدوا الملائكة وهذا صحيح، في ناس عبدوا إيه جوبيتر والمشتري والكواكب والنجوم مظبوط، فمن الأرض قولا واحد عند المفسرين ليست متعلقة إيه بالملائكة بالمعبود من دون الله، بل متعلقة إيه بالنشر أو بالإنشار، يعني ينشرون الناس من الأرض ها ها. الله يقول هل هؤلاء، والسؤال هنا طبعا همزة هنا لإيش، للاستنكار ها والتعجيب أيضا، تعجب منهم قال واستنكر إيش الكلام الفارغ هذا، هل هذه الآلهة التي تدعون من دون الله وتدعون مع الله والعياذ بالله تشركونها مع الله تبارك وتعالى ها، هل هذه الآلهة تستطيع أن تنشر أو تنشر؟ ينفع؟ طبعا وهما قراءتان ها؟ ينشرون أيها الإخوة وينشرون، لو قلنا إيه نشر ينشر نشرا بمعنى بعثه وأحيا، أنشره ينشره ومنه النشور أيها الإخوة، بعثه وأحيا، فهذا موجود وهذا موجود، وهذا تخريج القراءتين، هذا تخريج إيش القراءتين، ينشرون وينشرون بضم الراء في الثانية هذه، من نشر وهذه من إيه من أنشر الرباعي، وأول إيه الرباعي مضموم ولا صحيح، ينشرون هذيك ينشرون. طيب معناها يبعثون إيه الناس للحساب أحياء من قبورهم، هل هناك من الآلهة من يفعل هذا؟ ولا بدليل، بدليل إيش الدليل؟ طيب كيف نعرف؟ أحسنت، لأن الأمر هيك، وهذه الآلهة هي موجودة ما شاء الله، وانتم بتطعموها وبتشربوها وبتصنعوها لو شي بتلبي طلباتكم، كل واحد الكفار عنده رغبة شديدة جدا جاء أن ينشر له أبوه وأمه، وهذا صحيح؟ طيب يلا خليها تنشر تنشوف، وهذا صحيح. واحد يقول لي ما هو ربنا استمر نشر، لا نشر ربنا نشر ربنا على إيد عيسى ورج الناس عدة مرات ناس أموات، طيب يلا أستطيع أن أحييه لكم بإذن الله، قال وأخرج الموتى بإذن الله، يعني أنشرهم بإذن الله، كيف؟ ما في إله عمل كلام هذا، إيه قال لهم إلهي يعمل هذا وأنا أعمل هذا بإذنه وأمري، ورجينا اللي عازم شغل لا إله إلا الله شيء غير غير خير تمام إزاي هذه يا جماعة، وهذه حقيقية ما في كلام يعني، هذا القرآن ذكرها، القرآن لو ما ذكرهاش نتوقف فيها، لما القرآن ذكرها انتهى، والإنجيل ذكرها عدة مرات خلاص ذكر بالتفصيل إنجيل عاد قصة اللي عازم انتهينا 100% هذه حقيقة بإذن الله تعالى ما في كلام فتخيل ناس من بني إسرائيل اليهود وكذا يحون أو رأوا هذه المعجزة ثم بعد ذلك لجوا في عنادهم شيء لا يصدق، إلى أين يمكن أن يصل العناد بصاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا جبروت الإنسان. فكر الإنسان هذا الإنسان كان مش مستاهل على فكرة. وأختم بكلمة أكذب يبدو أنه أكذب شيء دعوة الإنسان أنه يحترم العقل ويتبع ما يمليه عليه عقله. يبدو هذه أكبر أكذوبة. تعرفوا ليش؟ أعتقد أنا لو صدق الإنسان مع نفسه، لو صدق فرعون، صدق عتاف بني إسرائيل، صدق أبو لهب وأبو جهل وأمثال هؤلاء، وكان هذا حقا، أنا بقوله لكان هؤلاء الناس من أسعد الناس باتباع الأنبياء، لأن الأنبياء أقاموا أدلة يقطع العقل 100 مرة على أنها وافية كافية أيها الإخوة تضحض كل ما يقابلها من حجج. ومع ذلك لا. طيب السؤال لماذا؟ ما الذي يمنعه؟ العقل منعهم؟ مش العقل، العقل يشهد للأنبياء وأنا صحيح، والحس يشهد والضرورة. ما الذي منعهم؟ هواه، الهوى، هاي اسمها الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ لا، أنا ما اتبعش محمد، محمد يتيم أبي طالب كان يسموه صلى الله عليه وسلم اليتيم، مش غني زينا قال لك، مش جبار زينا، احنا جبارين هيئتنا وعنا خدم وحشم. أبويا كان هيك يشوف، لولا أنزل القرآن على رجل من قريتين عظيم، يعني إلا يتيم أبو طالب هذا يصير هو، مش أنا، أو من الثقيف غالي، من ثقيف الطائف، من الناس الكبار هذول العظماء، يكون هو النبي. الهوى تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم أساته ومساتهم، على فكرة ما عندك مسأل الحمد لله، هم مساتهم، قال له إني مبتليك ومبتلي بك. واحد يقول طيب مش كان رحمة الله تقتضي، هاي سؤال كمان، إنه يبعثوا ويكون من أعظم الناس حتى غنى ومالا وكذا وسلطانا، وبعدين يبعثوا برضه، ليش ما عمل شيك ربنا؟ ليش ما واحد فعلا يتيم وما عندوش كثير مال يعني؟ ولا مش صحيح؟ ايش الجواب؟ بدنا نتكلم واحد ونرى نختم. لا يعني هذا سليم، كله سليم كلام هذا، لكن اعتقد اني اعمق من هذا. الله تبارك وتعالى ليس معنيا ولا من جوهر رسالاته ودينه، ولم يفعلها مرة ولن يفعلها اصلا، ولا نحن نمر بفعلها، ان يدغدغ عواصم المستقبلين. الدين ما يأتي عشان يدغدغ عواطف المستقبلين، صح؟ ويسقيها بالماء، لا، الدين يأتي بالذات، سبحان الله، عزاء لمين؟ للمستضعفين، وكسرا لشوكة مين؟ المستقبلين. وكم مستقبل أنت؟ ما لم تتخلى عن استكبارك وعن عنجهيتك هذه، مش حينفع، هتهلك في الدنيا والآخرة. وأكثرهم طبعا لا يتخلون، وهم صحيح، وبيستكبروا، فشتين داية. فلو الله بعث لي كذا وهم بالمسطورة، أيوه هذا منا، هم على فكرة طلبوا من النبي هذا مرات عديدة جدا جدا، قالوا يعني إيش؟ اصرف عنك أمثال هؤلاء، قالوا له الذين آذون براحة جبابهم، شوف عندهم عنفة، قالوا اصرفهم، إحنا الشرفاء، إحنا المنى، إحنا القوم، إذا صرفتهم لعلنا نتبعك، ونحن الملأ فإن اتبعناك اتبعك خلق كبير. فالقرآن يعبد عنه، قالوا لا، إياك أن تداهنهم، إياك أن تدغدغ كما قلت، تدغدغ عواطف هؤلاء المستكبرين، وتكسر في قلوب الناس المستضعفين، ما يجد انه ايش. والنبي تعلم هذا الدرس صلى الله عليه وسلم جزاه الله خير عنه، وما نسيهوش وامعن فيه. وفي صحيح مسلم في يوم من الايام شاف صهيب هو وبلالا، او بكر شاف صهيب وبلالا وعمارا وامثالهم، ومر ابو سفيان من امامهم فطلعوا فيه هيك مغيظين بعد ما اسلم، بعد الفتح طلع فيه مش عجبهم، مش عجبهم، هو الإسلام كله عارفينه كله دجل اللي كان في البداية، في البداية شاركوا بعدين حسب إسلامه، طلع فيه قالوا ما نالت أو ما أخذت سيوف الله من عدو الله، يعني ما أسلم، فمسلم هذا يعني هيو أسلم وظلوا قاعد يعني مبسوط بعد ما سوى فينا، كان المفروض هذا يتقطع. فأبو بكر إيش غضب له، قال أتقولون هذا لسيد قريش؟ لا ينبغي. هيك يا سيد إزرم رحم الرسول يا رسول الله، رسول الله تعالى أبو بكر أغضبتهم؟ قالوا يا أبو بكر أغضبتهم؟ قالوا يا أبو سفيان إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. هاي بواي وسلمان وبلال حين قالوا هذا ما قالوا، لكن لله في أمره وفي خلقه شؤون. أقول قولي هذا وأستغفر، والسلام عليكم ورحمة الله.